هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والسعادة عزيزتي المستمعة، صباح دايما مجمعنا بابتسامة ماما وأحضان بابا وحنان جدي وشقاوة ابني. الله الله على أسرتنا لما تتجمع في أجواء صافية ونفوس هادية. يا رب نفضل متجمعين ومتهنيين، وللأمال وتحقيقها دايما احنا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيقدمها لنا ويحققها لنا ويسعد بيها قلوبنا. صباحكم هنا وسرور، وانا معكم منى خليل. الله عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم. عزيزتي المستمعة، إليك حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. زارتني منذ أيام زميلة عزيزة لها ابنة في مرحلة الشباب تشتغل محاسبة في إحدى المؤسسات، والابنة على درجة كبيرة من جمال الخلقة والخلق الكريم، ولطالما أحببتها وأبديت لها إعجابي بحرصها الشديد على التزام الصدق مع نفسها ومع الناس. هذه الشابة الفاضلة كانت موضوع الحديث بيني وبين أمها، فقد جاءت تشكو من أنها وقد بلغت سن الزواج ترفض كل من يتقدم إليها. عجبا، هل بين بنات هذا العصر من تزعم أن فكرة الزواج لا تخطر لها على بال؟ لقد كانت الأم لا تكف عن ترديد نصائحها: يا بنتي الزواج مصير كل فتاة، ليس في الدنيا امرأة تستطيع الحياة بغير رجل يرعاها ويحميها ويكون لها زوجا وأبا لأطفالها، وهذه سنة الحياة، إن أباك وأمك يقتربان من الشيخوخة، ولا نريد أن نمضي ونتركك وحيدة، كل ما نتمنى أن نراك بثوب الزفاف وعريسك يحملك إلى عش الزوجية. ولكن الفتاة تملصت من ضعفها أمام أمها، مما جعلها تسألني بمالي من تأثير على ابنتها التي أحبها أن أقنعها بالزواج من حيث المبدأ، ولنترك تحديد الزوج المختار للأيام. وبعثت في طلب الفتاة، وتوقعت أن تدرك سبب طلبي لها، فهي كما أعهدها لماحة شديدة الذكاء. قالت لي: أنا لا أرفض الزواج، فالعكس صحيح، وأتمنى أن أجد الشاب الذي يستطيع أن يشعرني بالثقة والاطمئنان للحياة الآمنة المستقرة، ولكنني للأسف الشديد لا أجده في من تقدموا لي. لم أجد الشاب الذي يملأ إطار الصورة التي أراها في الرجل الذي أعتمد عليه في مشوارنا الطويل على طريق الحياة بما يصادفنا فيه من عواصف ورياح وعقبات. لقد تأملت كل من تقدموا لخطبتي، فلم يزدني التأمل إلا رفضهم، لم أجد الشاب الناضج المؤمن الجاد القوي الذي أضع يدي في يده وننطلق في الطريق المليء بالكفاح والعرق، نعمل معا ونبني معا العش الذي سيكون مصدرا لأبناء الغد الأقوياء. لم أجد الرجل كما يجب أن يكون الرجل، الرجل الذي يمكن الوثوق به والاطمئنان إليه، الرجل الذي يعرف ما يريد ويبذل كل ما في طاقته لتحقيق أهدافه. وسكتت صديقتي الصغيرة وهي تراني أطالعها مبهورة بما أسمع، ثم قالت: أترينني على حق أم أنا شاذة كما ترى أمي وإن لم تصارحني برؤيتها؟ قلت: لا يا ابنتي، بل ازداد تقديري وإعجابي برجاحة عقلك، فقد أوضحت لي أن نظرة المرأة للرجل الذي تقبله زوجا قد تغيرت، فهي لا تريد الشاب الغني الملفوف في ورق السلوفان، وإنما تريد الشاب الناضج الجاد الذي يصنع حياته ويحقق نجاحه بيديه، بينما زوجته بجانبه تحفزه وتشد من أزره وتمضي به جنبا إلى جنب نحو الهدف الكبير. ثقي يا ابنتي أن شبابنا اليوم لا يتعطر بالبرفان ولكن بالعرق، عرق العمل والكفاح والبناء، وثقي أنني سأهنئك بإذن الله في وقت قريب، فبين شبابنا الصاعد اليوم من هذا النمط ألوف وألوف بل ملايين الرجال الذين يعرفون كيف يحملون مسؤولية الزواج والأسرة، مسؤولية بناء الغد. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفيل مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحقيقة بنتكلم عن أعز الناس، عن أهالينا اللي علمونا وكبرونا، عن أبائنا وأجدادنا. إن شاء الله يوم 1 أكتوبر هنحتفل باليوم العالمي لكبار السن. كل التحية والتقدير والإعزاز والفخر ليهم جميعا، أبائنا وأجدادنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. كل التحية وكل الشكر لكل أم وكل أب، كل أم ضحت وربت وسهرت وعانت عشان توصل ولادها، وكل أب شقي وكل نقطة عرق نزلت علشان خاطر يشوف ولاده في أحسن حال. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم. كلمة شكر ما توفيش اللي انتوا عملتوه، كلمة شكر قليلة جدا على كل اللي قدمتموه لينا في الدنيا. يا رب اللي عايش ربنا يكافئه ويجازيه كل خير، واللي رحل عن العالم ربنا سبحانه وتعالى يرحمه برحمته الواسعة. لكن مش لازم نعمل يوم واحد للمسنين، يوم واحد ده قليل عليهم قوي، ده المفروض السنة كلها تبقى شكر للآباء. شكر، وشكر مش بالكلمة، شكر بالمعنى، شكر بالتقديم، شكر بالإحسان، شكر بالمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة الصدقة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهر الشباب أرجوكم احسنوا إلى والديكم، الناس اللي بتاخد أبائها وأمهاتها المسنين ويحطوهم في ظهر ويسيبوهم وخلص، وهم كده أدوا الرسالة بيدفعوا لهم الفلوس كل شهر وخلصت. لا طبعا، حق الآباء والأمهات كبير، حق الآباء والأمهات. ربنا سبحانه وتعالى قال أنت محتاج تشكرهم وتشكرهم بجد. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر يا أستاذة منى مش بالكلمة، الشكر بأنه يكون تحت رجليهم، الشكر بالطبطبة، الشكر بطيب وحاضر ونعم، الشكر بأنك تتبسم وتربط على كتفه وما تقولوش اطلب طلباتك مرة واحدة. بنسمعها فعلا. مش كل شوية تقول لي عايز ده وعايز ده، يبقى أنا كنت لسه هناك في المطبخ، ما تقول لي أنك عايز كوباية المية وهي الأم وانت صغير، ولا وانت صغيرة عزت كم مرة وطلبت كم مرة وسهرت عليك كم ليلة وقلبها يعني كان معاك في كل خطوة سنين وسنين وسنين. ما قالتش عمرها كده ولا تأففت، ده كانت تسهر الليالي وتبكي بدموع العين على كل ابن عندها وتقول يا رب احفظ لي أولادي، يا رب خليهم ليا. النهاردة الأم لما تبقى مسنة محتاجة كبيرة، أو الأب يبقى ماشي ومش قادر وإيده بتترعش، الابن بيقول يا رب ريحه عشان أنت ترتاح وأنت ترتاحي. لا، الأب والأم ما يسهلوش كده أبدا. النظرة في وجه الأب والأم والجد والأجداد دي لوحدها يعني بتعمل والله راحة نفسية، دول البركة. يعني ما عندكيش فكرة يا دكتورة قد إيه الإنسان بس النظرة في وجههم، ما بالك خدمتهم، وخدمتهم دي يعني دين تدان يعني. أيوة كده، أيوة كده. كما تدين تدان. كل حاجة عند ربنا مؤجلة للآخرة، حسابها مؤجل للآخرة، إلا عقوق الوالدين بقى والأباء والأجداد اللي احنا ربنا موصين عليهم، يعجل للأبناء في الدنيا. ومش بس كده، الولاد دول لما يتجوزوا هيخلفوا إن شاء الله، ولادهم هيعقوهم، ولادهم هيعقوهم. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، هذا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. لا إله إلا الله، ربنا ما يظلمش حتى أبدا. كمان الرسالة بحب أقولها للأحفاد، يعني وصيت بقى الأم النهاردة والأب لأولادهم، ما تقطعوش زيارتكم عن أجدادكم. يمكن في بعض الأحيان بنقول الأولاد بيبقوا أخف منا مثلا، عودوهم على كده، عودوهم على الزيارة، عودوهم إن هم يلبوا طلبات الأجداد، عودوهم ان هم يسألوا عليهم مش بالتليفون، بالزيارة. مش بس الأجداد ولا الأمهات، كمان العمات والخالات المسنات. أيوة. كمان أهلي وصلة أرحامي. النهاردة الأولاد مش بيعرفوا أهلهم، مش بيروحوا يزوروا حد إلا فين، كل سنتين ثلاثة مرة في مناسبة، وممكن يقابل حد في الشارع ويقول تقول له أنت عارفني يا حبيبي أنا عارفك، يقول لا لا مش واخد بالي. إحنا وصلنا لإيه النهاردة في الزمن ده؟ وصلنا الحياة بقت مختلفة عن زمان. زمان كان في لمة العيلة والحب والدفى. خلي بالكوا قوي، ربنا هيحاسبكوا على ده. خلي بالكوا قوي ان كل حد كبير محتاج مننا الطبطبه واللمسه والكلمه الحنينه. رفقا بارحامكم ثم رفقا بارحامكم ثم رفقا بارحامكم. فكره لبكره. عزيزتي المستمعه، أحلام الشباب لمستقبل مشرق وسعيد، يعني فكرة، تحديد، تخطيط، نصل إن شاء الله إلى نجاح. عن المشروعات الصغيرة أتحدث، والتفاصيل مع هبة يوسف في هذا اللقاء. معنا الدكتور عصام لطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير المصرفي. دكتور عصام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور عصام، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا المبادرة الرئاسية مصنع الجاهز. أبرز ملامح المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب إنها بتعد حل تنموي لتشجيع الاستثمارات وإتاحة الفرصة لانطلاق القدرات الإبداعية، إلى جانب توفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية. حيث تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشاء مجمعات صناعية وإمداجها بالمرافق وإصدار التراخيص ليها. ده بيتعمل المجمع الصناعي ده في جميع أنحاء الجمهورية وجميع المحافظات. المجمع الصناعي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وحدات صناعية متكاملة، مصانع صغيرة بتضم شبكة كهرباء ومياه وجميع الخدمات اللي هي تساعد على قيام هذا المصنع. ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية 17 مجمع صناعي في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشر. أما في عام 2022 اتعمل 7 مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا والسوهاج والأقصر والبحر الأحمر في مجالات الصناعات البلاستيكية والكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء. والوحدات الصناعية دي تبلغ مساحتها من 48 متر حتى 650 متر وفقا لنوع النشاط. يمكن بقى للي هو عايز يستثمر في المصنع اللي هو انه يأجره او يتملكه. قيمة الإيجار بيبدأ من 27.5 جنيه في أقل حاجة في المحلة الكبرى، وبيبلغ أعلى سعر إيجاري 33.5 في محافظة الأقصر، أو إذا كان تمليك بيبلغ سعر المتر من 6500 جنيه في محافظة السوهاج، وأعلى سعر المتر ده في اسكندرية ب 11.5 في محافظة الإسكندرية، وده يمكن التقسيط على 3 سنوات. بتعتبر الوحدات المطروحة دي ضمن مبادرة السيد الرئيس السيسي لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبيحصل الحاجزين على تمويل ميسر للآلات والمعدات، وده كمان من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعات القائمة أو حديث التأسيس بأقل عائد موجود في السوق دلوقتي اللي هو 5%. دكتور عصام، وهذه المبادرة تعمل على توفير فرص عمل للشباب في كل محافظات الجمهورية؟ طبعا، وبالأخص محافظات الوجه القبلي والصعيد اللي ما كانش فيه اهتمام كبير أو في الفترة الآنية أو بتعاني من في الماضي من التهميش وعلى الاهتمام عبر دعمها وتقديم تسهيلات تشريعية ومالية كبيرة وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في هذه المحافظات التي كانت بعيدة عن التشجيع في الفترة البعيدة الماضية، ولكن الآن ابتدى الاهتمام بها، يتم استهداف إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي. دكتور عصام، ومع كل مصنع جديد ومع كل منتج جديد نحتاج إلى التسويق وإقامة المعارض. بالضبط كده، لأن لو إحنا عملنا كل ده هوت ومفيش تسويق لهذه المنتجات اللي بيقوم بعملها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ده مش هيخليهم تستمر وهتؤدي إلى فشل هذه المشروعات. إذن التوسع في إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق إنتاجهم، قد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من التكاليف نيابة عن أصحاب هذه المشروعات، وأيضا بمساعدة رجال الأعمال اللي موجودين في هذه المحافظات وبخاصة المحافظات الوجه القبلي والصعيد من منطلق المسؤولية الاجتماعية لهؤلاء رجال الأعمال. أيضا كان عندي فكرة إن هو يتم تطبيق ما يسمى بأسلوب الحماية، وده اللي طبق في بعض الدول وخاصة الدول الأوروبية، اللي بيخصص بعض سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إلزام المشروعات التي تحصل على مناقصات حكومية بأنه يكون هناك نصيب من المدخلات لأصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك لازم يكون في حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص وتقديم حوافز ضريبية، مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر راجع مع تقديم الدعم الفني والإداري من الدولة لأصحاب هذه المشروعات. وأخيرا أحب أقول أنه لا، إذا تم تنفيذ هذه المجمعات الصناعية في ظل المعايير والحوافز ورقابة جيدة ورقابة ورعاية من الدولة، فسوف تنجح بكل تأكيد في إعادة تنشيط الصناعة المصرية، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتها الفقر والبطالة من ناحية أخرى. يا من لو نقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا من لو نقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب على مدارسكو. عزيزتي المستمعة، مع بداية العام الدراسي الجديد كل عام وكل الأبناء والأسر إن شاء الله بألف خير ونجاح وتفوق. وبهذه المناسبة تقدم لكم الشيف رانيا أبو حطب بعض الأكلات لأبنائنا. صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول المدارس طبعا دي بتبقى ايه فقرة كبيرة في حياتنا، ان احنا هندخل المدارس، يعني بقى مذاكرة تاني، هنعمل اكل ايه الصبح، هياخدوا معهم ايه ورايحين المدرسة، ولازم نهتم طبعا بصحتهم كويس جدا وطريقة اكلهم علشان يروحوا فريش كده وبيفكروا كويس، ويعني في العقل شغال بطريقة صح. فالعقل مش هيشتغل غير من نديله بنزين اللي هو ايه الاكل. تعالوا نقول ازاي نقدر نعمل وجبات بسيطة جدا على الفطار او الطفل يقدر ياخدها معاه وتكون بالنسبة له سهلة ويحبها قوي. اول حاجة معنا ممكن نعمله هو توست التونة. التونة مفيدة جدا لعقل الطفل لان فيها طبعا اوميجا 3 عالي جدا، بيغذي عقل الطفل بشكل كبير، وكمان بيقوي النظر جدا، يعني فيها كمية فيتامينز لجسم الانسان او الطفل عموما بتبقى مفيدة جدا ليه. هنعمل توست التونة ده ازاي؟ هنجيب التوست الابيض العادي علشان يبقى سهل معاه في الهضم. هنجيب التوست الاول، ممكن لو عايز تحطيه في التوستر او يبقى كده عادي يعني من غير تحطيه في اي حاجه زي ما هو متعود، اوكي. هنجيب التونه هنصفيها من الزيت نهائي، بعد كده هنجيب فلفل الوان نقطعه قطع صغيره وهنبشر جزرايه بسيطه، ولو عندك ذره مسلوقه ممكن نضيفها عليه، هتدي طعم حلو جدا. كل المكونات دي هنضيفها عندنا في التوست، وبعد كده هنقفله ممكن بتوست سبيكس او ممكن نقفله بايه بقى، ممكن نحط حتة زبدة على الأطراف وتاخد تشويحة على النار، يبقى كده جاهز معانا توست التونة. اعرفي حقك مع هلا سالم. الدكتور محمد الخياط المحامي بالنقد، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا هنا. دكتور، ونحن في إطار يعني التوعية ومحو الأمية القانونية، نتوقف اليوم عند العنف الأسري والعنف الذي يعني يقع على المرأة أو الزوجة، كيف يقف معها القانون في ذلك؟ الحقيقة القانون بيتناول العنف الأسري زيه زي أي عنف، يعني هو ما فرقش بين العنف الأسري اللي بيقع على الزوجة أو العنف اللي بيقع على أي حد، فبيتناول الموضوع كأنه عنف عادي خالص، كأنه تعدي، كأنه ضرب. فلما بيحصل تعدي على الزوجة من الزوج، الزوجة بتتجه للإسم وتعمل بلاغ، والقانون بيتعامل معاه كأنه بلاغ تعدي عادي، ما بيفرقش إذا كان هو عنف أسري أو لا. لازم يكون فيها إصابة يا دكتور؟ أو طبعا لازم يكون فيها إصابات، لكن اللفظ لا يؤخذ عليه يعني حتى لو في شهود؟ صعب شوية، لأن القانون في قضايا التعدي والضرب لابد من يكون في إصابات، في جروح. يعني هي الإصابة بتاخد شق الجنحة، تمام، لكن الجنحة على الزوج في هذه الحالة بيكون الموقف القانوني ايه؟ ما هو في حالة ان الزوجة عملت محضر وخد جنحة بيبقى العقوبة بتاعتها من 24 ساعة لثلاث سنوات، ودي بتعامل جنحة ضرب عادية. ولكن في بعض الاحيان بيكون في تعدي وعنف اسري مش بجروح، وده بقى الأهم من الجروح، لأن في حالة وجود الجرح إحنا هنعرف هنعمل إيه. طيب حضرتك تخيلي بقى في عنف أسري نفسي، الجرح النفسي طبعا وده للأسف مش ظاهري، وللأسف الزوجة مش هتعرف تشتكي بيه ومش هيعرف يعاقب عليه الزوج، لأنه ما عندناش نص على التعدي والنفسي، وده يعني مشكلة كبيرة جدا احنا بنعانيها في العنف الأسري. هل العنف الأسري يشمل التعدي والضرب المبرح فقط، ولا يشمل النفسي والجسدي والمعنوي؟ دكتور، يعني من خلال العنف الأسري حضرتك ذكرت ان لازم يكون عنف جسدي حتى يأخذ القانون مجراه، هل ممكن تتنازل الزوجة؟ طبعا، وده بيحصل كتير جدا حفاظا على العلاقة الزوجية والأولاد. لما تدخل الأهل يعني أنت خلاص ومرات واب وعيالك والدنيا مش هتحبسيه، ففي النهاية بتربخ الزوجة للصلح وبتتنازل عشان الحياة تمشي، وبالتالي بيعاود مرة أخرى يعني ممارسة العنف عليها في هذه المرحلة. بقى المرحلة التالية للتصالح المشرع بيقول لها إيه؟ ولا حاجة، هتتصالح برضو ومفيش مشكلة. يعني كل مرة هيحصل فيها تعدي المشرع بيديها الحق أنها تتصالح. يعني أنا عندي حالة 4 مرات ويحصل تعدي ويحصل محاضر وتتصالح وترجع تاني لحياتها العادية، ويرجع يتمادى الزوج في العنف كل مرة بيكون أبشع بسبب أن هي قدمت تنازلات. دكتور محمد الخياط المحامي بالنقد، كلمة بتوجهها الآن إلى الأسرة وإلى المستمعين يعني تجنب العنف الأسري الذي أصبح ظاهرة داخل مجتمعنا للأسف الآن؟ يعني نقول للزوجين يعني إذا عايزين تعيشوا بالمعروف ياريت نعيش بالمعروف، أو صرحوهم بإحسان. يعني إذا حصل خلاف ما بين الزوجين وشفنا أن احنا الحياة مش هتستقيم، خلاص يعني كل واحد يروح لحاله بأسلوب محترم، مش لازم في تعدي وفي تجاوزات، ولأن العنف الأسري بيسيب أثر سيء بعد نهاية الحياة الزوجية جدا كمان. والنفسي كمان بيأثر على الزوجة بشكل كبير وعلى الأولاد، يعني هو كمان بيكون إسقاط على الأبناء بعد ذلك يا دكتور. عزيزتي المستمعة، نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.